وتأتي الشهادة من العلي الأعلى لسيد الخلائق أجمل، ذلك الذي رفض الكفار أن يقروا له بالرسالة. وحين حزن الصحابة لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيلوا كلمة رسول الله، والتي أبى سعيد بن عمرو مفاوض أهل مكة أن يكتبها في الوثيقة، هذا ما عاهد عليه محمد أو ما قاضى عليه محمد رسول الله أهل مكة، فلما نعلم أنك رسول الله ولا علمنا أنك رسوله ما قتلناك، ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال أنا محمد بن عبد الله وأنا محمد رسول الله، ومحى كلمة رسول الله وكتب محمد بن عبد الله. فينزل جبريل ويقول بقول العلي الأعلى محمد رسول الله، هو يشهد له محمد رسول الله. هذه الشهادة التي شهدها الله تبارك وتعالى من فوق السبع سماوات أثلجت صدور المسلمين وأثلجت صدور المؤمنين، والذين معه قالوا، والذين معه الذين حضروا صلح الحديبية الذين رضي الله عنهم إذ يبايعون النبي تحت الشجرة، وقيل والذين معه أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فنحن الذين معه إلى أن تقوم الساعة أمة النبي. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء جمع شديد، رحماء جمع رحيم، إذا فهم غلاظ على أعداء الله أعداء الدين، غلظة الأسد على فريسته. أما فيما بينهم فهم متراحمون متوادون متحابون في جلال الله تبارك وتعالى، يرحم بعضهم بعضا، يرحم الكبير الصغير ويرحم الغني الفقير، هم رحماء بينهم، مصداقا لقوله تبارك وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، علامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة، عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين، الصلاة. والآية تقرأ كما قرأها محمد رسول الله، محمد مبتدأ، رسول خبر، وانتهى الكلام. والذين معه مبتدأ ثاني، أشداء على الكفار رحماء بينهم خبر، تقرأ محمد رسول الله صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته، والذين معه وتأتي صفات الأمة. وقال بعض الناس محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقرأ بالوصف محمد رسول الله مبتدأ، محمد مبتدأ والذين معه معطوفة على المبتدأ، إذا فالوصف يشمل الكل، محمد رسول الله والذين معه، هؤلاء جميعا الرسول والأمة أشداء على الكفار رحماء بينهم. والأرجح القراءة بالوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بما لم يتصف به أحد من الأمة، هو رسول الله محمد رسول الله، وقف. والذين معه وصف للأمة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم أينما وجدتهم بالليل أو بالنهار، تراهم ركعا سجدا، إذن فهم كثير الصلاة، لا يفوتهم فرض، بل هم يتنفرون أيضا، يتهددون بالليل ويقومون الليل إلا قليلا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إذن فصلاتهم لله وخشوعهم وخضوعهم لله، تراهم ركعا سجدا من أجل أن يسألوا الله من فضله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون الثواب والجنة والأمان والنجاة من النار، وكل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الرضوان الذي لا يعلو عليه شيء، رضا الله تبارك وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. والسيما العلامة، وسمه علمه، والوسم للماشية أن تقوى حتى تعلم ولا تقترب بالماشية في الغيب. والسيما العلامة، سيماهم أي علامتهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه الآية قال بعضهم السيما التي في الوجه هي حسن السمع، فما من عبد يصلي لله ويواظب على صلاة إلا رؤي ذلك في وجهه. وروى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه من كثرت صلاته بالليل رؤيا حسن وجهه بالنهار، أو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال بعضهم أن العبد إذا سجد وقام من سجوده علق بجبهته شيئا من الأرض، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أمطرت السماء فقام من سجوده وأثر الطين في جبهته، فقالوا ما يعلق بالجبهة من الغبار أو التراب أو الرمل حال السجود يرى في الوجه بعد السجود. ولذا كره العلماء أن يمسح المصلي جبهته بعد السجود، كره ذلك، واستحبوا للمصلي أن يترك أثر السجود ولا يمسح، فإن كان هناك غبار أو أثر لا يمسحه بيده. وما مسح النبي صلى الله عليه وسلم جبهته، فقال ذاك ما يعلق في الجبهة سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال بعضهم بل الكلام عن الآخرة، فهؤلاء يبعثون يوم القيامة ووجوههم كالقمر ليلة البدر، سيماهم في وجوههم من أثر السجود يظهر ذلك يوم القيامة. فإذا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم على صلاتهم يحافظون يبعثون يوم القيامة ووجوههم كالقمر ليلة البدر من أثر السجود الذي سجدوه في حياتهم. وقال بعضهم راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه إذا قضى الله تبارك وتعالى وفرغ من القضاء يوم القيامة بين العباد وأراد أن يرحم من عباده من يشاء أمر ملائكته أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، فتدخل الملائكة لتخرج من النار من لم يشرك بالله شيئا، يعرفونهم بأثر السجود، فالنار تأكل ابن آدم كله، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. مرحومين تعرفهم الملائكة من أثر السجود لا تأكله النار أبدا، حرم الله أثر السجود على النار، حتى لو دخل المسلم النار جزاء عصيانه وأكلت النار جسده لا تجرؤ أن تقترب من أثر السجود. الجبهة الذي وضعت في الأرض خضوعا وخشوعا لله، فتدخل الملائكة فتعرفهم بأثر السجود فتخرجهم، تلك سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وسئل بعضهم من التابعين كمجاهد وغيره هل أثر السجود هو النجب الذي يكون في الجبهة من كثرة السجود؟ قال لا، فكم من رجل في جبهته كركب العنز وقلبه أشد قسوة من الحجارة، إنما هو حسن الشمس ووضاءة الوجه ونور يجعله الله تبارك وتعالى في وجه الساجدين. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرة. هما مثلان، مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. أما مثلهم في التوراة تراهم ركعا سجدا أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذاك مثلهم في التوراة. أما مثلهم في الإنجيل فمثل آخر كزرع أخرج شفعه. وقال بعضهم هو مثل واحد في التوراة والإنجيل، وتقرأ ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع. إذن هم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. إذن فقد ذكر ذلك في التوراة والإنجيل. كزرع استئناف كلام، أي هم كزرع. وقال بعضهم هما مثلا، ولذا يجب الوقف على كلمة التوراة، وذاك أرجح، هذا الرأي أرجح وأقرب إلى الصواب، والله أعلم بمراد. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل مثل آخر ذكر في الإنجيل عنا وعن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الزرع معلوم، كزرع أخرج شطأه، قرئت أخرج شطأه بالسكون الطاء، أخرج شطأه بفتح الطاء، أخرج شطأه بالمد، أخرج شطه بغير همز، أخرج شطوه. الشط ما يخرج من الزرع بعد النبات، النبات إذا نبت وخرج الزرع خرج ضعيف وخرج عودا واحدا، فإذا تفرع وأخرج أفراخه أخرج فرخه وأخرج فروعه من الأجناب على الشاطئين أخرج شطأ، أشطأ الزرع، أشطأ الزرع، أخرج فرخه وأخرج فروعه على الجانبين على الشاطئين. والشط ما يخرج وينبت من الفروع، وجمعه أشطاء وشطوء. مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أخرج شطأه فآزره قواه من الموازرة، أو فآزره من أذره، أو أذرته شددت إذارة، الإذار إذا كان مشدودا تقوى المرق وستر، فكذلك آذر عاوله أو قواه. خرج الشط فقوى الشط الزرع، لأن الزرع إذا خرج عودا واحدا ثم كثرت الفروع قوى الزرع الفروع، أو قوت الفروع الزرع. أخرج شطأه فآذره، فآذر الزرع شطأ، أو فآذره فآذر الشطء زرع، فآذره فقواه، فاستغلظ تحول من الدقة إلى الغلظ، خرج رقيقا رفيعا دقيقا، ثم بعد ذلك استغلظ وصل إلى الغلظ، فاستغلظ فاستوى على سوقه جمع ساق، فاستوى على سوق قراءة، استوى استقام واعتدل على الساق، الساق الذي هو العود الغليظ الذي تقام عليه الفروع وتخرج منه الثمار وما إلى ذلك، فهو الأصل. فاستوى على سوقه يعجب الزراع، كل زارع يراه سواء كان هو الزارع أو غيره، كل زارع يراه يعجب به، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، لام العلة، جعلهم ربنا كذلك ليغيظ بهم الكفار حين يروا القوة، القوة والتراحم، وكأن الزرع كان ضعيفا قليلا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدء حياتهم وفي بدء أمرهم، كانوا قلة متخفين يعبدون الله تبارك وتعالى خائفين، فقواهم ربنا وكسرهم فأصبحوا كالزرع الذي استغلظ واستوى على سوقه وأخرج شطأه، الذي استغلظ واستوى على سوقه وأخرج شطأه، فأعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال بعض العلماء إن المثال ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الزرع كزرع أخرج شطأه، والشط أصحابه هو أخرجهم، هو هداهم، هو علمهم، هو أدبهم، هو فهمهم، هو جمعهم حوله، فاجتمع الأصحاب حول النبي صلى الله عليه وسلم فقواهم بوحيه ومعجزاته وقرآنه، وهم أيضا قووه بالحب والإخلاص والمودة والتآلف والبيعة وفدائه صلى الله عليه وسلم بأرواحهم ونفوسهم، كما كان يقف أحدهم معطيا ظهره للعدو معطيا وجهه للنبي صلى الله عليه وسلم حاميا له ويقول له نفسي فداء نفسك وروحي فداء روحك يا رسول الله، وتلقى السهام والرماح عنه حتى وقع به 70 ضربة وهو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، وكما نام علي رضي الله عنه في فراشه ليلة حاصره الكفار. نعم، محمد رسول الله كزرع أخرج شطأه الأصحاب، كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وقد أغاظ النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بقوته وبأمته وبصحابته وبانتشار الإسلام وبانتشار الدين وبارتفاع كلمة الله تبارك وتعالى، وإلى أن تقوم الساعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تغيظ الكفار، إلى أن تقوم الساعة مهما قل العدد ومهما ضعفت الشوكة ومهما جبن الناس مهما حدث لابد أن الحق يعلو، وهم غيظ للكفار ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الوعد، تختم السورة بالوعد، وكلمة منهم ليست للتبعيض أي البعض والبعض، لا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، منهم هنا ليست للتبعيض، وإنما منهم هنا للتجنيس للجنس، وهي أيضا للتأكيد. إذن فالوعد يشمل الجميع، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي كلهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، إذن فهم غير معصومين، إذن فهم غير معصومين، فإن أخطأوا أو أذنبوا عن غير عمد يكون ذلك، ومغفور لهم بوعد الله وأجرا عظيما وعدوه في الآخرة، وعدهم مغفرة وأجر عظيم. ومن كما قلنا للتجنيس وليس للتبعيد كقول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ومن هنا لبيان الجنس لأن الأوثان كلها رجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ليس في الأوثان رجس وعدم رجس، كلها رجس، إذا فمن هنا للتبعيد، فاجتنبوا الرجس من الأوثان لأن هناك رجس آخر كالخمر والزنا وما إلى ذلك. أيضا في قول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن، من القرآن ما هو شفاء، والقرآن كله شفاء، إذا فكلمة من للتأكيد وللبيان وليس للتبعيد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله، وهم أحباب الله، وهم خيرة الله من خلقه، وخير الناس على الإطلاق منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة بعد النبيين هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، خير القرون قرني. وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة أي ولا نصفة، والمد ملء الكف. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابي فجعلهم لي وزراء وأختانا وأنصارا، من سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تبارك وتعالى يوم القيامة منه صرفا ولا عدلا. لذا قال العلماء إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوق الشبهات، وأي طاعن عليهم خرج من شرع الله. وسئل مالك إمام دار الهجرة عن رجل يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن أصبح في قلبه غيظ لواحد من أصحابه انطبقت عليه الآية ليغيظ بهم الكفار. فمن كان في قلبه غيظ لواحد من أصحاب النبي كان من هؤلاء الذين أغاظهم الله ليغيظ بهم الكفار. ذلك رأي مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وأخبرنا العلماء وحذرنا شيوخنا وقال من طعن في أحد الأصحاب بالكذب أو بالخطأ فقد رد كلام الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشرى وكانوا أصحابا رضي عنهم، ويقول وعدهم مغفرة وأجرا عظيم، ويصف المهاجرين فيقول سخراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فإذا كان الله يقول عن المهاجرين جميعا أولئك هم الصادقون، فمن كذب واحدا منهم فقد رد على الله قوله. ويقول عن الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن طعن في أحد من الأنصار فقد رد على الله قوله، لأنه وصفهم بأنهم هم المفلحون. من هنا أي طاعن على صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن قال الله فيهم ليغيظ الله بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار، إذن فقد دخل في من اغتاظ ودخل في الكفار. ومن كذب أحدهم أو كذب حديثا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله قوله وكذب بقول الله. الله يصفهم بالصدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رضي عنهم وأرضاهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذن فقد رد على الله قوله. وأي طاعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة من الصحابة، أو من يدعي أن الصحابة أناس بشر يقع منهم ما يقع من البشر يخطئون ويصيبون، وقد كانوا عدولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فقد جاءت الفتن وحدثت الحروب وأشيلت الدماء، فلا بد أن يخضع الأصحاب للتأريخ وللبحث عن عدالتهم والنظر في أحوالهم، من كان على حق منهم ومن كان على باطل، من صدق ومن لم يصدق، ونبحث في أمرهم فهم غير معصومين، من قال ذلك وقع في المحظور. فهؤلاء أصحاب رسول الله هم العدول في الدنيا والآخرة، وهم الشهود في الدنيا والآخرة، وكل ما حدث منهم مغفور لهم، وحدث عن اجتهاد، وكل مجتهد مصيب، اجتهدوا في الحق وكانت بغيتهم الحق. وهؤلاء الذين حدثت معهم الفتن كانوا يعلمون بأمرها قبل أن تقع، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وكان يعلم عنها، وقال في حديث صحيح: أرى مواقع الفتن في بيوتكم كمواقع القبر. قال وحدثهم، وعلم عمر بالفتنة، وعلم بأنه يقتل، وسأل عنها حذيفة بن اليمان وأخبره، وقال: بينك وبينها باب. قال: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. وعلم عثمان بمقتله، وأخبره النبي في حياته صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عثمان بشر عثمان بالجنة على فتنة تصيبه. وقال: يا عثمان إن الله ملبسك قميصا فلا تخلع، وإن أرادوك أن تخلعه فلا تخلع. من هنا رفض عثمان أن ينخلع، وصمم على إبقاء القميص الذي ألبسه الله. كل ذلك معلوم وكانوا يعلمون به، بل وهم العشرة المبشرون بالجنة. طلحة الزبير، ألم يقل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلحة والزبير جراي في الجنة؟ بلى قال. عثمان لكل نبي رفيق، ورفيق في الجنة عثمان بن عفان. أبو بكر خليفة رسول الله على التحقيق، صاحبه في الغار وفي الطريق، الذي قال فيه: سيد كل قبيلة وفريق، ما طلعت الشمس وما غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر الصديق. سمناه ربنا تبارك وتعالى صديقا. عمر الإمام الأواب الناطق بالصواب، الموافق حكم الكتاب، الذي قال النبي حب نسائك فنزلت آية الحجاب، الذي قال فيه رسول الملك الوهاب: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. عثمان بن نورين زوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين ماتت الثانية قال له: يا عثمان لو عندي ثالثة لزوجتك إياها. عثمان حين بكى لما ماتت زوجته الأولى، ودخل رسول الله عليه وجده يبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ انقطع النسب الذي بيني وبينك. فنزل جبريل يقول: يا محمد إن الله يأمرك أن تزوجه بأختها. في الحال عثمان بن عفان من نور المحراب بإمامته، ورتل القرآن بتلاوته، المبشر بسكن أعلى الجنان، الذي قال فيه رسول الملك الديان: لكل النبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان. علي بن أبي طالب ليث بن غالب مظهر العجائب، مفرق الكتائب، الصائم بالصيف والضارب بالسيف والموافي للطيف. ذاك ابن عم رسول الله اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، اختاره النبي لابنته. ليث بن غالب الذي قال فيه رسول الملك الواحد: أنا مدينة العلم وبابها علي بن أبي طالب. طلحة لقد أوجب طلحة، نظر إليه وهو يدخل إلى المسجد وقال لأصحابه: من أراد أن يرى رجلا قضى نحبه وهو يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الزبير ابن العوام جار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، وغيره العشر المبشرين بالجنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كذبت أصحاب النبي أو كذبت واحدا منهم لن هدم الدين ولن هدمت الشرائع. هم الذين حملوا إلينا القرآن، وهم الذين نقلوا إلينا سنة سيد الأنام، وهم الذين جاهدوا في سبيل رب الأكوان حتى ارتفعت راية الإسلام ولم يبق إلا الإيمان. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بهم أضاءت الأمة. أشخوا بوجوههم وبوجودهم، فهوى المشركون إلى المصارع. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطعن فيهم طعن في الإسلام. من أين نعلم الصلاة وركعات الصلاة وأوقات الصلاة؟ أن لنا أن نعلم الصيام وكيفية الصيام، أن لنا أن نعلم مناسك الحج، القضاء والزواج والطلاق والنكاح والعتاق والمواريث والأوامر والنواهي، كل ذلك هم الذين نقلوه إلينا، ولولا الصحابة ما كنا ولا كان الإسلام. هم الذين فتحوا الأمصار، هم الذين أدخلوا الإسلام إلى مصر وغيرها من الأمصار، هم الذين نقلوا القرآن، هم الذين حملوا سنة زيد الأنام، جاهدوا في سبيل رب الأكوان، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم عدول، كلهم أولياء الله، كلهم مبشرون، هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم الصادقون، هم المفتحون بنص القرآن، ومن خالف ذلك أو طعن في واحد منهم فقد رد على الله قوله وأغاظه ما ورد في القرآن كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. أيها الأخ المسلم، عليك بحب الأصحاب فقد أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحشر المرء مع من أحب. أصحابي كالنجوم البواذغ، بأيهم اقتديتم اهتديتم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سب واحدا منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. دافعوا عنهم ولا تسمحوا لأحد بمهاجمتهم، ولا تسمحوا لأحد أن يتحدث عن حروبهم أو اختلافاتهم أو الفتن التي حدثت في عصرهم أو يكذب أحاديثهم، إياكم أن تسمحوا بذلك، فمن سمح بذلك كان منهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في شأن الخائضين ولا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العدول، هم أولياء الله، هم خيرته من خلقه، هم المرضي عنهم، هم الأولون، هم السابقون. فلقاؤنا اليوم مع سورة الحجرات، لقاؤنا اليوم مع الحب الإلهي، مع الحنان الرباني، لقاؤنا اليوم مع الأدب، مع الأدب الذي أدب الله تبارك وتعالى به أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا اليوم مع مكارم الأخلاق، لقاؤنا اليوم مع القدر العالي لسيد الخلائق أجمعين. سورة الحجرات مدنية نزلت بالمدينة، وفي ترتيب المصحف هي بعد سورة الفتح، حيث اختتمت سورة الفتح بالشهادة من الله لرسول الله بالصدق والرسالة، اختتمت بالمديح والثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختتمت سورة الفتح بذلك، وافتتحت سورة الحجرات برفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإجلال شأنه. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وحذف المفعول. لا تقدموا ماذا؟ لا تقدموا القول، لا تقدموا فعلا، لا تقدموا قولا، لا تقدموا حكما، لا تقدموا أنفسكم. حذف المفعول للتعميم ولإيهام السامع أن التقديم ممنوع في كل شيء. وذكر الله تبارك وتعالى رفعة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لشأنه، وكأن الخطأ مع رسول الله خطأ مع الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وكلمة بين يدي الله ورسوله تمثيل، تمثيل للمسارعة والتعجل في الإقدام على القطع بحكم في أمر لم يأذن فيه الله ورسوله، بحال من يتقدم في السير والمشي بين يدي متبوعه، فإذا سار السيد في طريق فتقدمه خادمه أو تابعه كان ذلك أمرا مستهجنا، فمثل التقديم بين يدي الله ورسوله كمن تقدم بين يدي سيده ومتبوعه بين يدي الله ورسوله، تمثيل. وذكر في اليدين لبيان الحدود السمت في التقدم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذن فقد منع المؤمنون من أن يشيروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي قبل أن يستشيرهم، أو يتكلموا قبل أن يبدأهم بالكلام، أو يقطعوا بحكم قبل أن يحكم هو فيه، أو يتصرفوا في شأن قبل أن يأذن هو فيه. هو المقدم في كل شيء وعلى كل شيء. وقرأت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، من التقدم أن يمشوا أمامه أو يتقدموه في السير أو يتقدموه في الدخول إلى مكان أو يتقدموه في الأكل من الطعام، أي نوع من أنواع التقدم ممنوع. والخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والآية دليل على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وأن التعرض لكلامه وحديثه وأوامره ونواهيه ممنوع، بل الواجب الاتباع، والاتباع المطلق دون تردد ودون أخذ ورد ودون تفكير في العلة أو لما أو لماذا، بل الواجب الاتباع المطلق وعدم الاعتراض على أي أمر أو فعل أو قول أو حكم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، اتقوا المخالفة، اتقوا هذا الذي نهاكم عنه، واتقوا الله، إن الله سميع عليم، سميع بأقوالكم عليم بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تكرر النداء، يا أيها الذين آمنوا، كرر النداء، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا، كرر النداء لجذب الانتباه ولمزيد الاتعاظ، أيضا للدلالة على أهمية واستقلال الأمر المنادى له. يا أيها الذين آمنوا، مرة أخرى، انتبهوا واستمعوا واستركزوا، فالأمر جد خطير، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذن فرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام معه أو في الكلام مع غيره في حضرته ممنوع. يجب أن تكون الأصوات منخفضة عن صوت النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر، في أي شأن، في الحديث معه أو في الحديث مع غيره في حضرته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالخوف. وقد يظن ويتوهم من قول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جواز مساواة الصوت لصوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته، إذا فلو كان الصوت مماثلا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم جاز. من هنا لدفع هذا التوهم والظن يقول الله تبارك وتعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. والكفك في التشبيه والتمثيل، أي حين تخاطب زميلك وأخاك ومن هو مثلك فالمخاطبة قد تكون متماثلة. أما مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيجب أن يكون الصوت خفيضا وأخفض وأقل من صوت النبي. إذا فالممنوع رفع الصوت أيضا يمنع أن يساوي صوتك صوته، فلا بد أن تكون نبرة الصوت أخفض وأقل من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حين يقول ولا تجهروا له بالقول لم تترك مطلقة، وإنما جاء بكاف التشبيه والتمثيل لبيان أمر غاية في الأهمية. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كجهر بعضكم لبعض. إذن فالجهر المطلق ممنوع، يجب أن ينخفض الصوت ولا يساوي، ورفع الصوت ممنوع. ولكن حين تخفض صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كنت محدثا له أو محدثا لغيره في حضرته أيضا لا تجهر له كجهرك لأخيك، بمعنى أنه يحرم أن تناديه وتقول يا محمد أو تقول له يا أبا القاسم. فنداء النبي صلى الله عليه وسلم بالإثم والكنية ممنوع، وإنما يجوز النداء عليه بالصفة يا رسول الله يا نبي الله. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، تؤكد قول الله رسول قول الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيحرم أن تناديه باسمه، ويحرم أن تناديه بكنيته، بل النداء بالصفة يا رسول الله. ولا تجعلوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم أي كراهية أن تحبط أعمالكم، كراهة أن تحبط أعمالكم أو لئلا تحبط أعمالكم بهذا الكهر. وقد يكون أن تحبط أعمالكم التقدير لأن تحبط أعمالكم واللام لام الصيرورة، وكأن هذا الكهر يصير بصاحبه إلى الكفر. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكلمة وأنتم لا تشعرون لا تفيد حبوط العمل بغير إحساس صاحبه أو بغير علمه، لأن الإيمان كما هو اختياري فالمؤمن قد اختار الإيمان على الكفر، كذلك الكفر يكون اختياريا فقد اختار الكافر الكفر على الإيمان، ولا يكفر الكافر وهو لا يعلم. فحين يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي وأنتم لا تشعرون بأن ذلك محبط للعمل، لا وأنتم لا تشعرون بحبوطها، لأن العمل إذا حبط شعر صاحبه، العمل إذا حبط شعر صاحبه، وإذا كفر كفر باختياره، وإذا أضاع ثواب أعماله أضاعها باختياره. فكلمة وأنتم لا تشعرون أي وأنتم لا تظنون وتعتقدون وتحسون أن هذه الأعمال من رفع الصوت ومن الجهر بالقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ندائه باسمه أو كنيته لا تشعرون أن هذه الأفعال تضيع ثواب الأعمال. أن تحبط أعمالكم والحبوط الهلاك والضياع والذهاب، من قولهم حبطت الناقة أو الشاة إذا استحلت المرعى وأكلت وأكلت حتى امتلأت فانتفخت فماتت، فحبوط العمل يعني ذهابه، بمعنى ذهاب الثواب. فالعمل كلا عمل لأنه لا ثواب له من أجل رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وتخيل مجرد رفع الصوت يحبط العمل، رفع الصوت عن غير قصد والجهر له بالقول أي يساوي صوتك صوته يضيع ثواب العمل، وكذلك النداء عليه بالاسم أو الكنية يضيع ثواب العمل. كل ذلك إن حدث حدث عن غير قصد وعن غير عمد، أما إذا رفع الصوت استهانة بمقامه أو اغتراء عليه فذاك هو الكفر بعينه والخطاب للمؤمنين وليس للناس. ولما كان الخطاب للمؤمنين والنداء عليهم يا أيها الذين آمنوا دل ذلك على أن رفع الصوت الذي عوتبوا عليه وحذروا منه هو الحادث منهم عن غير قصد وعن غير علم. بجهل بمقام النبوة وجلال قدرها. والآيات تشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بمكان من الله يوجب توقيره واحترامه. ولا تجهرونه بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم يأتي الكلام عن الذين استجابوا للأوامر أو الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لهذه الآداب من قبل نزول الآيات. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الغض الخفض، غض طرفه، غض من بصره، غض من صوته، خفض. قل المؤمنين يغضوا من أصواتهم. فالغض الخفض، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وكلمة عند رسول الله تعني حالة الحديث معه أو مع غيره في حضرته. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله في حضرته، سواء كان الكلام معه أو مع غيره، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن قلوبهم للتقوى، أخلصها فلم يبق فيها غير التقوى. امتحن قلوبهم للتقوى، عرفها وعرف أنها أهل للتقوى، فامتلأت بالتقوى وبالخشية وبالخشوع. والامتحان في الأصل امتحان الذهب بإذابته حتى يخلص إبريزه من خبثه. والامتحان يؤدي للعلم، فأنت إذا امتحنت شيئا علمت أصله وفصله، وإذا امتحنت الذهب خلصته. وبالتالي أولئك الذين امتحن قلوبهم للتقوى، إذن فقد أصابهم بأمور نتج عنها أنهم خلصوا وخلصت قلوبهم للتقوى، فلم يشغلها غير التقوى وليس فيها محل لشيء سوى التقوى. أيضا امتحن قلوبهم للتقوى، أخلصها للتقوى، فهم أهل التقوى وأهل لها، وامتلأت قلوبهم بخشية الله تبارك وتعالى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. استئناف لبيان أن خفض الصوت عند رسول الله، خفض الصوت فقط، الأدب في حضرته فقط، يؤدي إلى المغفرة والأجر العظيم. بل وجاء الجزاء والثواب نكرة، نكر لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا التنكير للتعظيم ولبيان عظم قدر هذا الأجر الجزيل على خفضهم لصوتهم عند رسول الله وتأدبهم بأدب الله الذي أدبهم به. أيضا تشعر لهم مغفرة وأجر عظيم بأن من لم يفعل ذلك ليس من أولئك. هؤلاء غضوا أصواتهم فلهم مغفرة وأجر عظيم. غيرهم الذين لم يتأدبوا بهذا الأدب لهم أمر غير ذلك. ما هو الأمر المخالف للمغفرة؟ العقاب. ما هو الأمر المخالف للأجر العظيم؟ العذاب الأليم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وبضدها تتميز الأشياء. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، والحجرات جمع حجرة أو جمع حجر، والكلمة مادتها من أصلا من المنع، الحجر المنع، وكل شيء منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. والحجرة المكان، المكان المحاط بسور أو بحائط فلا يوصل إليه. الحجرات هي حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم. والآية تشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتجب عن رعيته، وإن كان في خلوته فهو في بعض شأنه مع نسائه، كناية عن اختلائه صلى الله عليه وسلم بنسائه، وأنه لا يحتجب عن رعيته إلا لمراعاة شؤونه وشؤون نسائه، للراحة للطعام إلى غير ذلك من هذه الشؤون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يحصلون. المنادي كان واحدا أو اثنين من وفد بني تميم، لكن العار لحق بالجميع لأن النداء حدث فيهم، ومن فعل منهم ذلك فقد أصاب الجميع بهذا الأساس. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأن أكثرهم لا يعقلون لأن البعض منهم لم يكن راضيا عن ذلك. أكثرهم لا يعقلون لأن العقل يوجب الحشمة والأدب والوقار والتأدب في معاملة سيد الخلائق أجمعين. أكثرهم لا يعقلون.